قال الإمام أبو عبد الرحمن المزاري رحمه الله تعالى: باب نعت الإسلام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن حميد قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فسبق في الدرس الماضي البدء بهذا الحديث وبيان ترجمة المصنف وهي نعت الإسلام، وأن المقصود بها صفة الإسلام وما يراد بالإسلام. وعرفنا أن الإسلام عندما يذكر مع الإيمان يفسر الإيمان الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وأنه عندما يستقل أحدهما عن الآخر فإنه يتسع، كل واحد منهما يتسع لاستيعاب المعاني التي وزعت عند الاجتماع. وعرفنا في الدرس الماضي أن مجيء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة، وهو أنه على شكل إنسان لا يعرف. عرفنا أن الملائكة تأتي على صورة الآدميين، وأنها تتحول من صورتها ومن هيئتها التي خلقها الله عليها إلى هيئة آدمي وعلى شكل آدمي، كما حصل لجبريل في هذا الحديث، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا على صورة دحية بن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جبريل عندما جاء إلى مريم صورة بشر، وكذلك أضياف إبراهيم لما جاءوا إليه بصورة بشر. كل هذا من مجيء الملائكة ومن تحول الملائكة إلى صور الآدميين. وقد عرفنا أيضا أن خلقتهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأن جبريل له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في السماء وقع السماء السابعة عند سورة المنتهى، ومرة في الأرض وقد سد الأفق. وعرفنا أن السائل يمكن أن يسأل وهو يعرف الجواب، ومقصوده أن يسمع الحاضرون الجواب، كما تبين ذلك من أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهو إنما يعلم بإيراد السؤال وسماع الحاضرين الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنه لما سأله عن الإسلام فسره بأن تشهد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وعرفنا في الدرس الماضي أن الشهادتين هي الأساس، وأنها ركن، هي الركن الركين والأساس المتين، وهي أساس لبقية الأركان وأساس لكل عمل من الأعمال، وأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن أخرى،